خلاص يعطيك من السيارات، فبينهم وكالة. ثم يأتي صاحب المحل يقول أنا سأشتري منك السيارة، نقول ما يجوز وإن كان وكيلا، إنك أنت وكيل عنه في العقد الأول، فلا تكون نائبا عنه في الشراء ولا أن تشتري لنفسك. وبعض الناس يقول أنا اشتريت من هذا المعرض، إن أخرجت من المعرض سينقص سعرها، نقول أن دعها ينقص سعرها ولا تقع في الحرام، لأن صاحب المعرض كان وكيلا في البيع، فلا يجوز الشراء منه ولا من وكيله، ولا البيع منه ولا من وكيله. إذن هذه الصورة الثانية واضحة عندنا. لا، لأنه وكيل، احنا قلنا الوكيل كالأصيل، لم يقول الفقهاء من شرط العينة أن لا يشتري من أن لا يبيع من المشتري أو وكيله، هو وكيل عنه فيقوم مقامه كأنه مثله. هذه الصورة الثانية وهي ممنوعة على نص الفقهاء. الصورة الثالثة التي يسمونها الآن في البنوك بالتورق المنظم، ومعنى التورق المنظم أن البنك يعطيك سلعة ويقول وقع لي على هذه الورقة بشراء السلعة، لنقول بألف، فنعطي أرقام سهلة، شراء هذه الورقة بألف، فتشتري حديدا أو بلاتيوم أو تشتري شعير أو تشتري أي سلعة أخرى بألف، ويوقعك على ورقة، ثم يقول وكلنا ببيعها ونبيعها لك ب800، وخلال نصف ساعة يحول لك المبلغ. نقول أيضا هذا ما يجوز، لأنك في الحقيقة وكيل عن المشتري، وكلني أنا سوف أبيع لك، وكان وكيل عنك لا، في الحقيقة أنت وكيل عن المشتري، لأنك متولي طرف العقد. وذلك صدر قرار من مجمع الفقه، بل من مجمع الفقه، بتحريم التورق المنظم هذا، وللأسف هو الذي يعمل به في كل البنوك عندنا للأسف. نعم، إيه لا يحددها لك بنص تعزل في حسابه. ولا شك أن التورق المنظم محرم، ولذلك بس لك لا أضيع عليكم في الوقت، يبدو أننا يمكن ما نقص الشروط اليوم وطلنا في العينة، لكن يعني التورق المنظم مع كثرته إلا أن حرمته واضحة وبينة. وأذكر أني اجتمعت برجل لما كنا في المجلس، جاء موضوع التورق هذا، فقال أنا لا أعرف ما تقولون، ولكني سأقول لك أنه حرام مع أني ما أعرف شيء. أنا رجل راعي بل، أردت قرضا فذهبت للبنك فقلت له أريد مبلغ كذا، قالوا خلاص سنعطيك سلع كذا كذا كذا، شعير، قلت أنا راعي إبل أبي الشعير، بكم ستحسبون عليه الكيس؟ لما حسبها رجل ذهن رياضي وإن كان معه إلا الثانوي أو المتوسط، بكم سيطلع الكيس؟ قالوا سيطلع عليه في الكيس ب50 ريال مؤجل، مقبول مقبول، أكثر من سعر، كانت تلك الأيام يباع ب30. قال لو بعت وستشترونه مني الآن بسعر الحال بكم؟ بكذا. لما حسبها إذا هي ب40، قال أنتم كذابون، لأن الوكيل سيشتريها مني ب40 وهي تباع في السوق ب30، إذن بيع صوري، المقصود النقد. ولذلك بعض الغربيين لما رأى عقود بيع البلاتيوم وشراءه، والبلاتيوم موجود في بنوك لندن، قال أنتم تلعبون على أنفسكم، تلعبون على أنفسكم، المعدن عندنا أي بيع وأي شراء حقيقي غير موجود، فهي صورة، درهماني، درهم بدرهمين وبينهما حريرة، شكل شكل. ولذلك الذين نظروا للمقاصد كالمالكية والشيخ تقي الدين قالوا إن التورق كله محرم من باب النظر، سد الباب، ولكن الجمهور كما قررت لكم أنهم يرون جوازه. إذن مقصود أن التورق والحرص عليه وهو الحصول على السيولة، الأصل فيه المنع إلا عند الحاجة، وإذا احتجت فلا تذهب بصيغة إلا وأنت متأكد من جوازها. التورق المنظم، وهناك عندهم تورق يسمون التورق العكسي، وفي هناك تورق يسمون التورق الموازي، وفي تورق المتناقص، طوروا هذا، هو أساس التورق منظم، كله تورق منظم، وبنوا عليه صورا جديدة، والمجامع العلمية المعتمدة منعت من بيع التورق المنظم. بقي التورق التقليدي، ذكرت لكم أن كثير من أهل العلم أجازه. نعم، مجمع الفخ مجمعان أكبر مجمعين أفتيا بحرمته. الأسهم، طيب الأسهم هو أسلم موجود وإن كان فيه إشكال، سأذكرك ما هو الإشكال الذي فيه. الأسهم لننظر لتطبيقنا، أنت ستشتري الأسهم ممن يقرضك أليس كذلك؟ ثم ستبيع. بلى لا لا أنا أنت بتديني زين، أنت ستقرضني تشتري أنت البنك أنت اسمعي، أن تريد خلنا نقول بنك عشان أسهل ما نقول مقرض ومقترض، أنا أمثل البنك أسهل في التعبير. تأتي البنك فتقول أعطني الأسهم فيعطيك أسهم مقابل 100,000 مؤجلة أليس كذلك؟ إذا بعتها على البنك مش معي، إذا بعتها على البنك ما يجوز عينه، حتى لو قال أنا ما قصدنا ما يجوز. إذا بعتها على طرف آخر يجوز بشرط إيش؟ عدم الاتفاق والممالأة. أنت في الحقيقة الآن تبيع على من؟ على السوق، السوق ما في اتفاق، البورصة اللي السوق المالية مفتوحة ما في اتفاق، إذن من حيث الشكل ما في أي إشكال. ولذلك يقول هو أسلم صور التورق الموجودة في البنوك هي الأسهم، أسلم من السيارات. ليش؟ لأن السيارات أغلب في السوق من حيث التطبيق تبيع رأيين، بس فيها مشكلة واحدة. ما هي هذه المشكلة؟ أن سوق المال السعودي يمنع من نقل الأسهم من محفظة إلى محفظة، لابد أن يكون نقل الأسهم وتداول الأسهم عن طريق السوق. فما الذي يفعله البنك أو يفعله الشخص الذي سيقرضك؟ يأتي بمحفظتك التي باسم الشيخ ويضع فيها 100,000 ريال، ثم يشتري بها الأسهم، ثم يقول خذها، يفتحون لك محفظة جديدة يضعون فيها نقد أول شيء، ثم يشترون أسهم بها ثم يعطونك إياها. فبعض الناس يقول إنها في الحقيقة هي نظرا هي قرض باعك النقد، لكن يتجوز بعض الناس فيها. فالحقيقة أسلم وليس هو المباح 100%، أسلم ما في السوق من حيث التورق عندنا في المملكة. في دول أخرى في تورق أحسن من عندنا، نعم في بعض دول الخليج يعني في ملكية حقيقية للسلع وتذهب لمقاولين وتبيعوا لك، عندنا ما في هذا الشيء. يقول لك مثلا يسمونها اللي تسحبها الشاحنة، شو اسمها اللي تسحبها رأس التريلا، يسمونها هذه التندر، يقول لك تندر فلان لك وخذ هذه الأرقام تدق على الشركة يقول الله أنا مكتفي من السلع الفلان دائما حديد أو اسمنت، المقاولين تدق على المقاولين أن تبحث عنهم بالهاتف فيقول خاص شركة. فأغلب السوري عندنا للأسف، يمكن ربما السوق عندنا ومن عيوب الإشكال عندنا في المملكة ما هو أن أوائل الفتاوى كانت متساهلة، دائما العود من أول ركزة، العود من أول ركزة. فأنا قصدي أن التورق المنظم أنا لا أشك في حرمته، لا أشك في حرمته، لأن حيل على الربا لا شك فيه. وقلت مهان صاحب لأن كمان مع الابتدائي قال أصلا ما أبغاك تكتير يعني السلام، هي حرام واضحة عندي مثل الشمس، هي حيلة غير المسلمين يضحكون عليهم فيها، لا بيع ولا شراء. لكن ما يوجد إن كان بيع حقيقي نعم مقبول، قد يقبل. أنا كان بودي اليوم نويت أن أشرح شروط كاملة وشروط مهمة جدا، لكن قدر الله وما شاء فعل انتهى الوقت.